بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل الحكايات، الملك الطماع وعروس البحر، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. في قديم الزمان عاش ملك ظالم طماع، يستأجر الفلاحين بلا مقابل ولا يعطي الفقراء والمساكين، لذلك كانت الناس تكرهه وتتمنى زوال ملكه. وفي يوم جلس هذا الملك على الشاطئ يمارس هواية الصيد، حتى غابت الشمس في أحضان السماء وسكن الكون من حوله، فاستعد للانصراف. سمع الملك صوتا يناديه، وفجأة وجد فتاة جميلة لها ذيل سمكة رشيقة تشق المياه، ثم اقتربت منه وقالت: لا تخف، أنا عروس البحر، أحب الخير وأتمنى السعادة للناس، وأنا أعلم بظلمك وطمعك، لذلك سأعرض عليك تحقيق أمنية غالية مقابل أن تصير عادلا كريما. فرح الملك وقال: أتمنى ذهبا ولآلئ وجواهر حتى أصير أغنى وأغنى. غازت العروس في أعماق البحر وأحضرت له ما تمناه، وأوصته ألا ينسى الوعد وأن يعود لزيارتها أول الشهر القمري ليخبرها بما يفعل. عاد الملك إلى القصر وهو فرحان: ها ها، لقد صرت أغنى الملوك، سأسكن قصرا أوسع وأملأ خزانتي بمال أكثر وأرتدي ثيابا أفخم. ومرت أيام وأيام، ونسى الملك الطماع الوعد وظل كما هو ظالما بخيلا. وكان لهذا الملك ابنة اسمها بدور، من أجمل فتيات المدينة، شقراء اللون، عيناها خضراوان وشعرها الذهبي ينسدل ناعما على جسدها النحيل. مرضت بدور ولازمت الفراش، وحزن أبوها الملك كثيرا. استدعى الملك كل أطباء المدينة، وكل واحد يخرج من عندها وهو حائر يقلب كفيه، والملك يصيح غاضبا: لابد أن تجدوا علاجا بأي ثمن، سأدفع ما تطلبون من أموال. مرت الشهور وجرب الأطباء كل أنواع الدواء، وما زالت بدور ملازمة للفراش، يزداد مرضها يوما بعد يوم. جلس الملك حزينا يفكر: لقد أنفقت الكثير من المال وابنتي لم تزل مريضة، ماذا أفعل؟ وفجأة وقف وهو يصيح: آه عروس البحر، نحن في أول الشهر القمري، أذهب إليها وأطلب المساعدة. ذهب الملك إلى الشاطئ وجلس ينتظرها، وبعد ساعات وجدها تشق الماء، فقام مسرعا وقبل أن ينطق بكلمة صاحت به غاضبة: ماذا تريد؟ لقد أخلفت وعدك وتمسكت بظلمك ولم تأتي لزيارتي. وقف الملك خجلانا: أرجوك، لقد نلت عقابي من الله، فأموالي أوشكت على الانتهاء، وابنتي الوحيدة أصابها مرض، ساعديني ولن أعود لذنبي أبدا. نظرت إليه العروس نظرة طويلة يمتزج فيها الغيظ بالإشفاق، ثم قالت: اذهب ونفذ وعدك وستجد النتيجة. عاد الملك إلى القصر يفكر في النصيحة، وأخرج من خزانته بعض المال وأعطاه لفقراء المدينة، وأعلن أن كل من يعمل سيأخذ حقه كاملا من الأجر، وعلم الناس أن ملكهم صار عادلا كريما، فتولد الحب في نفوسهم وأخذوا يدعون له. اجتمع أطباء المدينة واتفقوا أن يتعاونوا ويتبادلوا الرأي حتى يصلوا لدواء يشفي الأميرة. ومرت أيام قليلة وحضر الأطباء يبشرون ملكهم، فرح الملك وأعطى ابنته الدواء، فشفيت بإذن الله وعادت تلعب في حديقة القصر وتغني الأغنيات الجميلة. ومنذ ذلك اليوم والملك يحكم بالعدل ويفرح بحب الناس، ووصلت أخباره إلى البلاد المجاورة، فكان الحكام يفعلون مثله لينالوا حب شعوبهم ويعم الخير بلادهم. كنا مع أجمل الحكايات، وحكاية الملك الطماع وعروس البحر.